اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واشهد ان لا اله الا الله لا راحة في الدنيا ولا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق ولا راد لقضاء الله. لا راحة في الدنيا، فالدنيا إذا حلت أو حلت، والدنيا إذا كست أو كست، والدنيا إذا جلت أو جلت، والدنيا إذا أوجفت جفت، والدنيا إذا نعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات، وقف الإمام علي كرم الله وجهه بين المقابر ذات ليلة، وقال: السلام عليكم يا أهل المقابر، إن أموالكم قد قسمت، وإن بيوتكم قد سكنها غيركم، وإن نساءكم قد تزوجن برجال غيركم، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. الإمام علي ينادي على الأموات وهم تحت أطباق الصلاة: السلام عليكم يا أهل المقابر، إن الأموال قسمت، وإن الديار سكنت، وإن النساء تزوجن بغيركم، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم نظر إلى أصحابه وقال: والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. أموال وديار ونساء، أموال وديار ونساء، ماذا أخذت من هذه الثلاثة داخل قطر؟ لا شيء. الله الله، ولي في ثناء الخلق أكبر عبرتي لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص وأشكال تمررة قضيفة تفنى جميعا والمهيمن باقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. المهيمن باقي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله

ولمتني على انني قتلت نفسا بغير نفسي. انسيت يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت ربي اني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر لك. ولمتني على انني اقمت الجدار بدون اجر ونسيت يوم سقيت الاغنام لابنتي شعيب بغير اجر. يا نبي الله استعدوا لدخول المحكمة. لكنها ليست محكمة ابتدائية ولا كلية ولا استئنافة. وليس قاضيها من حملة لسانس الحقوق. وليس قاضيها مستشارا ولا رئيس دائرة. ان هذه المحكمة هي محكمة العدل الالهية الكبرى. وقاضيها هو علام الغيوب جل في علاه. استعدوا للذهاب الى هذه المحكمة. وقبل الذهاب الى هذه المحكمة لا بد قبل افتتاح الجلسة من مقدمات. لا بد قبل افتتاح المحاكمة من مقدمات. بعدما يأمر الله إسرافيل في النفخ في الصور النفخة الأولى يموت كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيسأل الله إسرافيل: يا إسرافيل هل مات كل من في الأرض؟ وهو أعلم. فيقول إسرافيل: أنت أعلم بكل شيء يا رب. فيأتي الله بملك الموت ويقول له: من بقي من المخلوقات يا ملك الموت؟ فيقول: يا رب بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الخاشع الخاضع بين يديك. فيقول له الله: يا ملك الموت اقبض روح جبريل. الله. الله. فيذهب ملك الموت الى جبريل فيقبض روحه. فيقول الله: يا ملك الموت كم بقي من الخلائق؟ فيقول ميكائيل: وإسرافيل وعبدك الخاشع الخاضع بين يديك. فيقول له: اقبض روح ميكائيل. فيقبضها. اقبض روح إسرافيل. فيقبضها. فيقول: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ فيقول: لم ابقى ولم يبق الا عبدك الخاشع الخاضع بين يديك. فيقول له الله: مت يا ملك الموت. والله لتذوقن من الموت ما ذاقه عبادي. فيبكي ملك الموت ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت. سبحانه. سبحانه سبحانه يا من له عنت الوجوه بأسرها رفدا وكل الكائنات توحد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. مت يا ملك الموت، مت يا قابض الأرواح لتذوق ما ذاقه عبادي. وبعدما يموت ملك الموت لا يبقى حي الا الله. فينظر الله الى الدنيا وقد نسفت جبالها وغارت نجومها، فيقول لها يا دنيا اين انهارك، اين اشجارك، اين سكانك، اين عمارك، اين الملوك وابناء الملوك، اين الملوك، اين ابناء الملوك، اين الجبابرة، اين ابناء الجبابرة، اين الذين عاشوا في رزقي وتقلبوا في نعمي وعبدوا غيري. اين الملوك يا دنيا، يا دنيا اين الملوك يا دنيا، اين ابناء الملوك يا دنيا، اين الجبابرة وابناء الجبابرة، اين الذين عاشوا في رزقي وتقلبوا في نعمي وعبدوا غيري. لمن الملك اليوم؟ الله الله يا رب، هل من مجيب، هل من مجيب يجيب نداء الله؟ الخلق جميعا تحت اصباغ التراب، فمنهم صريع على خده ومنهم نائم على جنبه ومنهم من اصبح ترابا تزرعه الرياح. فيرد الله على ذاته ويقول الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم، اين الجبابرة وابناء الجبابرة، اين من بنى وشيد، اين من عمر ومجد، اين الفراعنة اشتداد، اين ثمود واين عاد؟ تلك بيوتهم خاوية سكنتها الذئاب العاوية. فتحت الجلسة فإلى قاعة المحاكمة إلى هناك، وإلى أن أنتقل بحضراتكم إلى هناك، أعود بكم إلى هنا لأنتقل إلى هناك. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تطان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. تعالوا بعد ذلك لنأخذ الكتاب وندخل الى محكمة علام الغيوب جل في علاه، وعلى كل واحد منا قبل ان يموت ان يجيب على هذه الاسئلة الاربعة التي سنسألها جميعا امام الله، والذي جاءنا بالأسئلة هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ادخل المحكمة امام من يعلم السر واخفى، السؤال الاول المولى يسألك: شبابك فيما أبليته؟ السؤال الثاني: عمرك فيما أفنيته؟ السؤال الثالث: مالك؟ من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ السؤال الرابع: علمك ماذا صنعت فيه؟ شباب وعمر ومال وعلم، وليس هناك حجة لمسؤول. ان قلت يا رب لما لم ترسل الي اعلانا بحضور الجلسة، سيقول لك ان الاعلان بحضور الجلسة قد وصلك وانت تقرأ في كل يوم 17 مرة في كل ركعة من ركعات الصلوات، تقرأه مرة. وهذا الاعلان هو قوله تعالى: مالك يوم الدين، فأنا المالك وهذا هو يوم الدين. مالك. وفي قراءة اخرى: ملك، ملك يوم الدين، مالك وملك. قرأ الكسائي: وعاصم الملك يوم الدين. وقرأ الكسائي: وعاصم المالك يوم الدين. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو وحمزة ملك يوم الدين. وهناك مالك وملك، فالمالك يملك وقد لا يحكم، والملك يحكم وقد لا يملك. ولما كان الله يحكم ويملك قال مالك يوم الدين وملك يوم الدين. من الذي ارسل الانذار يا رب على يدي من جاءني الانذار يا رب؟ يقول لك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ان قلت يا رب اخرني حتى احضر محاميا سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ان قلت يا رب اخرني حتى احضر الشهود سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن قلت يا ربي اقبل مني كفالة نارية أو شخصية سيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن قلت يا ربي سأستهدف الحكمة قال لك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إلى أين يا رب؟ إلى أين بعد صدور الحكم يا رب؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ليس الحكم هناك سجنا ولا اعتقالا، انما الحكم اما جنة واما نار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل من مزيد؟ وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد. معشر السادة، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وبعد ذلك انقسم الناس قسمين، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي جماعات جماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وشتان بين هؤلاء وأولئك. أما الذين سيقوا إلى جهنم فخالدين فيها لهم من جهنم مهاد، لهم فيها نار حامية. وأما الذين سيقوا إلى الجنة فلهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. استعدوا لدخول المحكمة، استعدوا للإجابة على الأسئلة، أمنوا على حياة أولادكم بتقوى الله، أمنوا على حياة أولادكم بتقوى الله وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عبد الله يستفتى فيمتنع عن الفتوى ويقول لمن يستفتيه يا هذا لا تجعل ظهورنا جفارا الى جهنم. وسئل الامام مالك بن انس في 36 سؤالا اجاب عن 10 فقط وقال في الباقي الله اعلم. مالك امام دار الهجرة الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة يجيب عن 10 اسئلة من 36 سؤالا ويقول في الباقيات الله اعلم. ونبتلى نحن بمن نفتي في ماذا؟ يا ليتك كتبت مذكرة للحاكم طالبت فيها باغلاق الخمارات. الله يقول فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونحن نعنون عن السؤال في جريدة الجمهورية ونقول العلاج بالخمر. ان العنوان في حد ذاته يعلن الحرب على الله. الله يقول فاجتنبوه ونحن نقول نعالج بها المرضى. فكيف تأمرنا باجتناب؟ ألست علام الغيوب؟ يا فضيلة المفتي اذا نطق القرآن فلا كلام بعد كلام الله. واذا نطقت السنة فلا اجتهاد مع النص ما دام النص صريحا والحديث صحيحا. ايقول الله هذا ويقول رسوله هذا وبعد ذلك نحاول ان نجعل من الخمر علاجا؟ وهل رأيت الناس تركوا شرب الخمر حتى تدعوهم الى شربها؟ ان المحلات التجارية معظمها يبيع الخمر. اصبحت الخمر تباع في كل مكان. مع هذا القول الذي يردد صباح مساء ليل خمر واشواق تغني حولنا. ألم تسمع قول القائل كان بالليل فكارى وأفاق قبلنا؟ ألم تسمع الغناء الذي يردد صباح مساء وانتبهنا بعدما زال الرحيق وأفقنا ليس أنا لا نفيق؟ أيشمل بك يا صاحب الفضيلة أن تدعو إلى العلاج بالخمر إذا اقتضت الضرورة؟ وأي ضرورة إذا كان الرسول قال إنها داء؟ أتداوي الداء بالداء؟ أنداوي الداء بالداء؟ يا فضيلة المفتي اعلم بأن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة وان الكرسي ثانٍ ولا بقاء الا لله وحده لله. والله يا اخوة لقد عرض علي هذا الاسبوع 3 مشكلات وفيها الاسى والحزن. اسمع يا مفتينا لتتكلم من موقعك. دخل علي هذا الاسبوع رجل لسانه يتلعثم بالكلمات فهو اذا تكلم لا يكاد يبين. ما مشكلته؟ نزلت ابنته البالغة الرشيدة في اليوم الثالث والعشرين من رمضان لتشتري الخبز للسحور، ولكنها لم تعد الا ثاني ايام عيد الفطر. اين كانت؟ اذهبت الى بيت الله لتؤدي العمرة في رمضان، فان النبي قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لا، اذهبت لتعتكف الايام الاخيرة في مسجد الحسين او السيدة او الجامع الازهر. اين ذهبت وليس معها محرم يحميها؟ نزلت لتشتري طعام السحور، وبعد ايام زادت على 10 عادت الى بيتها مصابة بنوبة عصبية عميقة، وقصت على ابيها الذي حار على اقدام الشرطة فلم يجد لقوله صدى، ولم يجد على نارهم هدى. ماذا حدث لك يا فتاة؟ بينما هي في طريقها الى المخبز اذا بسيارة ملاك تتوقف وفيها 5 ذئاب يخطفونها، ولما افاقت وجدت نفسها هناك في غرفة العمليات الشيطانية. افاقت وقد وجدت دماء الشرف تسيل بين فخذيها، اغلقت الابواب واوصبت النوافذ، ولا مغيث لصراخها ولا مجيب لندائها، والسيارة التي اخذتها هي التي اعادتها قريبا من دارها في منطقة شبرا الخيمة، في منطقة الفرلواني. افتنا يا فضيلة المفتي، ما حكم الله في هذه العصابة؟ ودعك من الكلام في الخمر، فان مصر ابتليت ببعض الصحفيين الذين لا هم لهم الا اشاعة الفاحشة والا الكلام الفارغ. افتنا ما جزاء هذه العصابة التي خطفت وهتكت واعتدت على اعلى شيء في الحياة وهو العرض. اصول عرضي بمالي لا اغدده، لا بارك الله بعض العرض في المال. أفتنا ماذا قيل، ماذا قيل في القرآن الكريم عن هؤلاء؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم أفتنا في هذه الزوجة التي تكلمت عنها جريدة أخبار اليوم يوم السبت الماضي، وقف الطفل الصغير امام المحكمة يشهد على امه ويقول ان امي تزوجت بجارنا وهي على ذمة ابي لم يطلقها ابي. كيف كان ذلك يا فضيلة المفتي؟ كيف كان ذلك زوجة على ذمة زوجها احطت جارها احطت جارها لان اعلامنا ليس عنده الا الحب حب الشيطان ليس لديه الا الغرام ليس لديه الا انحلال الاخلاق احطت جارها وهي على ذمة زوجها وانتهزت فرصة غياب زوجها فذهبت مع جارها الى المأذون على انه زوجها فطلقها واخذت ورقة الطلاق باسم زوجها الحقيقي ثم ذهبت بالرجل نفسه وهو جارها الى مأذون اخر وزوجته نفسها وهي على ذمة زوجها. الزواج باطل يا فضيلة المفتي والدخول بها زنا الدخول بها زنا والزواج بها باطل لانها من المحصنات المحرمات وقد صدق الله اذ يقول على لسان عزيز مصر فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن لم يقل انه كيدكن انما قال من ومن للتبعيض والتجسيد ان كيدكن عظيم. بالامس كان التلفزيون المصري يعرض مسرحية الزوج رقم 100 الزوج رقم 100 وهذه مع الزوج رقم 2 فبقي لها 98 زوجة في المستقبل ان شاء الله تعالى. هذا مجتمع يريد الصلاح؟ هذا مجتمع يريد الاصلاح؟ نشر الاحرام يوم الثلاثاء الماضي 12 سبتمبر 78 تحت عنوان آنسات القاهرة يفزن بالمركز الاول. وقلت سبحان الله آنسات القاهرة فتيات القاهرة يفزن بالمركز الاول. قلت لعل المركز الاول في حفظ القرآن في حفظ السنة في حفظ 40 حديثة في حفظ سيرة ام المؤمنين خديجة او عائشة او غيرهما. قلت لعلهن فزنا في هذا المجال سيما ونحن عقيد رمضان. اتدرون فزنا بالمركز الاول في اي شيء؟ امسكوا قلوبكم قبل خفقانها. فتيات القاهرة يفزن بالمركز الاول في لعب الكاراتيه. الكاراتيه ثم ماذا؟ لم يقتصر الامر على فتيات القاهرة. لو اقتصر على فتيات القاهرة لقلنا انهن متمدينات مدرنات حديثات، لكن قال الخبر بعد ذلك وبنات بني السويف يفزن بالمركز الثاني وفتيات الفيوم يفزن بالمركز الثاني. بني السويف الصعيدة الصعيدة يا رسول الله دخلنا الكاراتيه. فتيات الصعيد يا رسول الله بني السويف فتياتب نسويح يفرنا يفرنا بالمركز الثاني. فتيات الفيوم يا رسول الله يفزنا بالمركز الثالث في لعب الكراكيه، وانت تقول يا ابن عبد الله اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لا يوم القيامة ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. اما اذا لعبت كراتيها وضربت زوجها كراتيه وضربته مقصا فالقت به على الارض ووخذته ضربة قاضية من ضربات الكراتيه فقتلته صريعا قيل لا ادخل النار من اي افواب السبعة شئت. ثم ماذا؟ ثم اضاف الخبر في الاهرام قائلا وهناك فتيات فزن بالكراتيه وهن في سن ال 18 وفتيات فزن في سن ال 16 وقد كانت الفائزة الاولى في سن ال 18 في حي الشرابية. اضاف الخبر في الاهرام قائلا وهناك فتيات فزن بالكراتيه وهن في سن ال 18 وفتيات فزن في سن ال 16 وقد كانت الفائزة الاولى في سن ال 18 في حي الشرابية. اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ اين تذهبون؟ فتياتنا لعبنا الكراتيه واسرائيل في كنب داسيد ترفع راسها وتركب مخها ولا حيلة معها. والامة العربية كما قال الموشيه ديان ان العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا فرعان ما ينسون ولا يتذكرون. ليس حل المشكلة هناك في كنب دافيد، انما حل المشكلة هناك عند الله. اوراق القضية كلها في يد من لا يغفل ولا ينام. ليست اوراق القضية في واشنطن ولا في موسكو، ان اوراق القضية في يدي علام الغيوب الذي يملك مفاتيح القلوب. ان المشكلة ليست بيننا وبين اسرائيل، انها صراع اجيال، صراع اجيال. لو وضعت الحرب 10 سنوات فاسرائيل لم تتنازل عن خطتها وخريطتها المكتوبة على باب الكنيسة البرلمان الاسرائيلي. اتدرين ماذا كتب على بابه؟ كتب على بابه بالخط العريض: اعملوا على قيام دولة اسرائيل من الفرات الى النيل. فبقي لهم في مصر ضربات حتى يأتوا ويأخذوا محافظة الشرقية والدلتا ويصلون الى نيل مصر المبارك. واذا كانت مصر في صراع مع اسرائيل فعلى العراق ان يستعد، لان اليهود سيضربون العراق ليصلوا الى الفرات على الحكم الفاسد. لو ان 1,000,000 مسلم تحول الى ضباب، واخذ الضباب يصن باجنحته على اسرائيل. لتركت اسرائيل ديارنا ورفعنا فوقها اعلامنا، ولكن منذ يوم 15 مايو 48 ارتفع في سماء فلسطين علم ابيض اللون ذو نجمة زرقاء مثلثة الاضلاع، واصبحت فلسطين وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. ونحن نائمون غافلون ندرب فتاتنا على الكاراتيه ليضربن ازواجهن الضربات القاضية. المشكلة الثانية من المشاكل الثلاث، جاءني مدرس مساعد في احدى كليات الجامعة وعرض علي هذا السؤال. رئيس القسم عندهم قال له لن اسمح لك بالعمل معي في هذا القسم في كلية العلوم الا بشرط واحد. ما هو الشرط يا سيادة رئيس القسم؟ ان تحلق دقنك، فانا لا اقبل اي انسان يطلق دقنك. لماذا؟ لانها سنة عن رسول الله، سنة عن رسول الله. رئيس القسم يأمره بحلقها. فقلت له يا اخي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لا تحلق ذقنك وتمسك باوامر الله ورسوله، واذا نقلك فاعلم بان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شباب اوروبا الان يطلق ذقنه، الشيوعيون يربون لحاهم، اذا اطلقها مسلم اقتداء برسول الله يحارب، ولو انه ارسل شعره على ظهره ولبس القمصان المشجرة وظهر بمظهر البيض الكعاب يصبح مواطنا صالحا، فاذا ما اطلق لحيته اصبح عارا وشمارا. يا رئيس القسم اتق الله، فانني اعرف زميلا لك في كلية التجارة دخل المدرج ذات يوم وقال لتلاميذه انا اهلي واشجع النادي الاهلي لانه جاء ذكرها في القرآن، قال تعالى واجعل لي وزيرا من اهلي. ولما رددت عليه في هذا المكان ارسل الي احد تلاميذه وقال له قل للشيخ سله ان يستغفر لي الله، فانني ما نمت ليلة بعد هذه الكلمة الا رأيت في المنام كلابا تنبحني وتحاول ان تنهش لحمي. كلما راحت عيناي في النوم رأيت كلابا تصرعني. اتق الله يا رئيس قسم العلوم، اتق الله فان الله لا يحارب، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. اما المشكلة الثالثة والاخيرة، فقد جاءني تلميذ في المرحلة الثانوية واخبرني بما يلي. ابوه يعمل في مهنة يدوية حرة، وبينما هو في طريقه الى عمله اذ ضربته سيارة جيش فاعجزت رجليه، ولما ذهب به الى المستشفى وقبل ان يكمل علاجه اخرجوه منها فريدا شريدا وحيدا فريدا، وهو الان صريح الفراش، رجلاه عاجزتان يريد العلاج، هو صريح الفراش بين اولاد لا يملكون الا دموع اعينهم، بين يتامى، بين اطفال يريد قلبا رحيما يدخله المستشفى، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. والضعفاء لا عيش لهم بين مجتمع الاقوياء. ايها السعداء احسنوا الى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الاشقياء، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم انصر ديننا وثبت اقدامنا واحل راياتنا واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. تعرف اول اهل الجنة ما حيدخلوا الجنة هناك تحية لهم. عندما يدخل لها ينادي المنادي من قبل الله تعالى، يا اهل الجنة ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ولكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، ولكم ان تشقوا فلا تهرموا ابدا، ولكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ويتلو قوله تعالى: ثم نودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. تعال بقى نشوف التحية دي بعد ما سمعنا الصلاة على صاحب التحية سيدنا محمد. يا اهل الجنة ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ليس هناك مرض ولا بلاء، لان الطبيب المداوي هو الله. خلاص ما دام دخلوا الجنة يبقى ما فيش ناس بقى لا مرض ولا عيا ولا بلاء ولا وباء ولا واحد يقول انا عايز حتى يطير ريفه صبحت عنده صداع، ولا واحد يقول عايز اقيس الضغط النهارده، ولا واحد عايز يحلل الدم او البول عشان يشوف وظائف الكلى والكبد والسكر والكلام بتاع الدنيا، الكلام اللي هو كله غلب ده اهو. في الجنة لا شيء هناك من هذا، لان ربنا ليه ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد، لا تسقموا ابدا. ولذلك ربنا قال لا يمسهم فيها نصب، اي تعب، ما فيش تعب ابدا. ليه؟ لان هذه الدار يقول اهلها عند دخولها الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. خلاص ما فيش حزن، ما فيش هم، ما فيش كرب، انتهى. وبعدين ان لكم ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا. خلاص، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. اعظم بشارة، لهم جنات والجنات تجري من تحتها الانهار. وبعدين الملائكة يدخلوا عليهم بالفقه الصبح ويدخلوا عليهم بنفس الفقه بعد شوية متشابهة الالوان ولكنها مختلفة الطعوم، مختلفة الروائح، مختلفة الاذواق. وبعدين ولهم فيها ازواج مطهرة. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. ازواج مطهرة. مطهرة من ايه؟ طهارة قلبية وطهارة حسية. اما الطهارة القلبية فلا برضاء ولا حسد ولا شحناء ولا نزاع ولا مشادات. ليه؟ لان الحور العين تربينا في دار الخلود لم يعرفن شحناء الدنيا. ولذلك الحور العين لما تلاقي مراق الواحد متعالى في الدنيا وهي منتظرة في الاخرة هناك تقوم تقول لها لا تحزنيه قاتلك الله يوشك ان يأتي الينا. سيبه بحاله ده كلها ايام وحيجي عندنا. الازواج المطهرة طهرة معنوية، طهرت القلوب من الحقد وطهرت القلوب من الحسد، وطهرة حسية لا حيض ولا نفاس ولا ولادة ولا بول ولا غائط، انما ناكل ونشرب وبعد الطعام والشراب ليس هناك فضلات تخرج، انما هناك عرق يرشح على الجبين ريحه اطيب من ريح المسك. اتوحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. وهم فيها خالدون. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل رضا الرجل على زوجته شرطا في دخول الجنة. لا شوف يقول ايه، ايما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وايما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. شوف بعد ما توحد الله، بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله، شوف سيدنا النبي محمد يقول ايه، الواحدة اللي تقول لجوزها اذا قص راجل طلقني يبقى الجنة عليها حرام. ازاي؟ ولذلك ابليس لما التقى بنبي الله موسى قال له يا موسى لا تخلون بامرأة فانك اذا خلوت بها كنت سفيرك اليها وسفيرها اليك. ولا تغضبن، فانك اذا غضبت القيت يمينك فالوق على لسانك. اعظم فرصة لابليس ان يغضب ابن ادم. اذا غضب ابن ادم اول عمل يعمله ابليس ان يلقي يمين الطلاق على لسانه. ولذلك شوف الحبيب بيقول ايه، ده الحبيب بيشخص الداء وبيصف الدواء. بيقول النبي جال واحد قال له اوصني، واحد من اخر الدنيا جاي لسيدنا النبي بيقول له اوصني، النبي قال له كلمة واحدة بس، قال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب ولك الجنة. يا سلام، راجل جاي لسيدنا النبي من اخر الدنيا والنبي يقول له كلمة واحدة بس اللي هي لا تغضب. طب ليه؟ شوف كلام النبي بيقول ايه بقى. الغضب جمرة من النار يلقيها الشيطان في جرس ابن ادم. طب وبعدين العلاج ايه يا رسول الله؟ قال لك امسك الروشتة دي واصرفها بقى، استعملها. منين يا نبي؟ قال لك برضه اصرفها من صيدلية الحبيب محمد. فاذا غضب احدكم فليتوضأ، فان الوضوء بالماء وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء. يا سلام يا حبيب الله، يا سلام يا سلام يا نبي، يا سلام يا نبي اللي بتعلمنا الادب وبتعلمنا الاخلاق العالية وبتعلمنا ادب المعاملات. كان لما يدخل النبي على اهل بيته بالنهار الظهر كده يقول لهم عندكم طعام في اكل ناكل وما يكونش كل من الفجر؟ يقول له يا رسول الله ليس عندنا الا الماء. شوف البيت بتاع النبي كان شكله ايه. عندكم طعام ليس عندنا الا الماء. لو واحد غير النبي على طول يا من طلاق يحللك شيخ يحرمك عشر مشايخ من هيئة كبار العلماء ما انت قاعدة فيه، امال انت قاعدة بتعملي ايه؟ ما فيش اكل في البيت ازاي؟ انما شوف النبي يحل المشكلة بيه، يقول اللهم اني صائم. وين الصيام؟ وين الصيام؟ ليه؟ مش عايز ثورة في البيت، مش عايز ثوشرة في البيت، مش عايز يسمع الناس في بيته لان البيوت اسرار. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام لما بيقول للراجل لا تغضب كان حكيم، لان ساعة ما تتخانق في البيت تلاقي الشيطان على طول داخل على جناح السرعة. هيجي الشيطان منين؟ قال له طب ما كل واحد له قرين من الجن وقرين من الملائكة. قرينه من الملائكة يأمره بخير وقرينه من الجن يأمره بشر. حتى انهم سألوا النبي محمد ألك قرين يا رسول الله؟ سألوا النبي حتى أنت لك قرين من الجن؟ قال نعم حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله. يقول حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا، يعني حتى النبي نفسه له قرين من الجن. طب ازاي؟ قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. القرين اللي ماسك علي أسلم وأعلن إسلامه، لأنه ماسك مع مين؟ مع الهادي، مع البشير النذير سيدنا محمد، فلا يأمرني إلا بخير. أمال يعني هيبقى مع النبي ويبقى شيطان؟ إذا كان النبي بيئة الشياطين مش هينهاد القرين. ولذلك القرين بتاعي وبتاعك يوم القيامة يقول له ربنا ايه؟ شوف الكلام يوم القيامة حيقول ربنا ايه؟ وقال قرينه، قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. مش انا اللي احسد، هو اصل ضلالي. هو اصله من نفسه شرير، انا مالي، ده هو اللي يضللني. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوحيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للحبيب. وحد الله لا اله الا الله. يا سلام، الغضب هو سبب البلاء كله. ساعة ما تغضب الشيطان على طول يجي متصل بفرقة يقول لهم احضروا دلوقتي القارن بتاعك معاه جهاز لاسلكي، يبعث لابليس القمنداني الكبير تعال احضر دلوقتي على جناح السرعة، فيه في حالة غضب. طب وهيعمل ايه في الغضب؟ اول شيء يطلع مراته خناقة جايه، يوم يقول لها اسمعي ما تقولي له اذا كنت راجل طلقني، تقول له اذا كنت راجل طلقني، يوم هو عايز يثبت انه راجل. اما بلاش تثبت انك راجل في الحتات، بلاش دي معلش عشان خاطري انا بلاش دي. ها قول لها انا راجل بس مش مطلقني، قول لها راجل وابو الرجاله كلها بس مش مطلقني. يوم ابليس في الحالة دي بلغ قرار ملوش بقى دخل في الحكاية دي، انما ده كنت راجل طلقني، لا ده انا راجل وستين راجل وعلى طول يا من طلاق. ابليس في الحالة دي يدعي لك دعوة كويسة، ربنا ما يحرمناش منك، ايوه كده يا شيخ اجبر بخاطرنا، الله يجبر بخاطرنا. لا اله الا الله. ها هو ابليس عايز يغير خراب البيوت، خراب بيوت المسلمين بس وعد كده. ولذلك النبي لما الرجل قال له اوصني قال له لا تغضب، قال له زدني قال له لا تغضب، قال له زدني ولك، قال له لا تغضب ولك الجنه. انا جيلك في اخر الدنيا يا رسول الله عشان تقول لي كلمه واحده لا تغضب. طب ولما اغضب اعمل ايه؟ قال له صدق روح اتفضل. ساعه ما اتوضيت، طب ده مفيش ميه في القاهره ما تطلعش ثاني دور دلوقتي، افرض ان انا غضبت في الساعه 12 في الليل، ما مفيش غير الساعه 12 في الساعه 10 اعمل ايه؟ مفيش ميه عشان اصب. النبي قال ما دام مفيش ميه خد علاج تاني بقى. ايه العلاج؟ قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فاذا غضب وهو جالس فليضطجع. المهم يغير مكانه، لان طول ما انت واقف في ساعة الغضب وفي نفس المكان يجلس يقول لك ايه؟ يا اخي مد ايدك هتقرن الغزال وشغله، انما لما تضحك تقعد تنام على جنبك تقول لا اله الا الله خلاص. ولذلك بقول لك واحد من الصالحين العارفين بالله التقى بابليس وكان مع ابليس ثلاثه انواع من الحبال، حبال كبيره وحبال متوسطه وحبال صغيره. قال له يا ابليس الحبال دي بتعمل بها ايه؟ قال له الحبال الكبيره دي انا بعتها للعلماء. اكتب بقى العلماء، لان العلماء صاحب لما اجيب رد الواحد منه اخليه يكتب الحرام. والحبال المتوسطة قال له للراجل ومراته اخليهم يقعد بعض عشان ايه؟ الرز ما تشربش او الطبخ ما استواش، او القميص زرار ومخلوع ونسب تعلق له زرار، اكتفه بالحبال المتوسطة وخليه يطلع. طب قال له الحبال الصغيرة، قال له الاطفال. الاطفال؟ طب انت مالكم الاطفال يا بلو انت راخر حتى الاولاد؟ قال له ما عندكش فكرة، اخلي الحيلين يضربوا بعض وهم صغيرين، وبعد ما يضربوا بعض يجي يا ابو دي خراب ودي خياح بعض. والسبب العيال الصغيرة، مش ده اللي حاصل دلوقتي؟ اول ما تدخل البيت مراتك بتقول لك شفت الواد ده اللي تحتنا عامل في الواد ايه؟ ده مشرح له وش، والله ويمين الختمة لن يعدلك في البيت الا اذا نزلت ضربته. يا ولية يا حرباية اعملي معروف، اعملي معروف. ده الراجل يا دوب لسه جاي من اتوبيس 93 حلقة السمك مدوخاه، خليه لما ياخد نفس واعملي له في البيت ينسون عشان ينسى الهموم. اول ما يدخل تقول له مش اعدالك الا اذا ضربت ابوه. التاني بقى عايز يعمل ابو استباع بقى، ما هو اصل سمعه ضرب حوضه، فلابد بقى يشوف المساله ايه قبل ما يطلع يسنه على طول داخل واخد 60 في الفصل واقف على السلمه. اذا كان ابوك راجل يطلع لي اعوذ بالله. اهو كل الكلام ده مش الشيطان، الحبال اشتغلت اهي، الحبال الصغيره اشتغلت. ها يوم التاني عايز انه يقول له راجل ربنا عنك وعن اللي خلفوك، اذا كنت راجل انزل لي، يقول له انزل لك هوب على طول سكينة البصل تشتغل، واحد يروح للحانوت والثاني يروح مستشفى التمرداج والبيتين انخربوا، وبعد 5 دقايق خذ وسمعة هيلحقوا ملك ولا كتابة. ربا شركة فينا الشيء ما يرضى ما تنفعش. ايه يعني عيلين اتخانقوا مع بعض؟ ما هو العيال لابد يتخانقوا مع بعض، امال هم عالي ازاي؟ وبعدين يا اخي انت تتدخل في وسط الصغار ليه؟ قال ابنك ما بيرتاحش في ابن جاره كله، ما تلعبش معاه، قعده معاك ما تخلوش ينزله. زي الموضه الجديده النهارده العيال عايزين تلفزيون، ليه يا ست ام الخير؟ تقول له بينزلوا عند الجيران والجيران بيفرشوه. يعني بقى التلفزيون يعني اكل وشرب راقه، يعني ايه البلاء اللي احنا بسرينا به ده؟ ايه البلاء ده؟ وبعدين نيجي في رمضان بالذات، في رمضان بالذات فيلم العصر وفيلمين بعد العشاء ومسلسله عند صلاه التراويح. والله واحد يحلف لي بيقول لي رحت قريه اسمها الشركه الانجليزيه ده اهليه في محافظه الدقهليه، بل رحت عشان ازور اختي، وبعدين قلت اما انزل عشان اصلي التراويح في مسجد القريه. بيقول يا دوب انا دخلت صلي العشاء صلاه عفاريتي خدت حوالي دقيقه ونص، برضه على ركعه، بيقسموا الفتحه على ركعتين، يعني اول ركعه لغايه يدينا الصراط المستقيم، وثاني ركعه يكمل الفتحه. قل هو الله واحد ياخد 4 ركعات. بس لقيت بعض المصلين بعد الامام ما سلم قال له ادى الميعاد بتاع المسلسله خلاص يلا بينا، بدل ما يقولوا الصلاه قائمه صلاه القيامه زادكم الله، خذوا بعضه وراحوا على القهوه عشان يحضروا المسلسل. شوف الاعلام عامل ايه في الريف، الريف اللي كانت المساجد ليس فيها مكان لقدم، الاعلام بقيادة الشياطين صرف الناس عن بيوت الله. واحد من لا يغفل ولا ينام، واحد لا اله الا الله. هذا الحبال الصغير